تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على المتحدث والسامع. توقف بنا المقام عند مادة التاء والعين والسين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فتعسا لهم. التعس السقوط والعثار، وإذا عثر واحد فدعي له قيل لعله، أي انتعاشا، وإذا دعي عليه قيل تعسا لك. قال الشاعر: فالتعس أولى لها من أن أقول لعا. فمعنى تعسا لهم أي انكبابا وعثارا وسقوطا ونحو ذلك. التاء والفاء والثاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم، أي ليزيلوا وسخهم ودرنهم الذي يجتمع عليهم حين أحرموا. وفسره الأزهري بقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار مما كان ممنوعا منه وهو محرم. التاء والقاف والنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي أحكمه، والإتقان الإحكام للشيء والإتيان به على أتم صورة. وفي الحديث: رحم الله من عمل شيئا فأتقنه، يقال أتقن يتقن فهو متقن. التاء والكاف والهمزة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وأعتدت لهن متكأ. المتكأ ما يتكأ عليه من وسادة ونحوها، وهو مكان الاتكاء أيضا. قال القتيبي: اتكأنا عند فلان، أي أكلنا، وجعله بعضهم من باب الكناية، لأن من يدعو الناس ليطعمهم هيأ لهم متكأ غالبا، لأنه يتبع أمه. وفي الحديث: في كل 30 تبيع. التاء والجيم والراء. التجارة التصرف في المال بيعا وشراء طلبا للربح، فهي أخص من البيع، لأنه قد لا يكون لطلب ربح. فمن ثم حسن الجمع بينهما في قوله تعالى في سورة النور: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقدمت التجارة لأنها أحب إلى النفوس. وقوله تعالى في سورة الصف: هل أدلكم على تجارة، قد فسرها بقوله تؤمنون إلى آخره. وأي تجارة أربح من تجارة تؤدي إلى النجاة من العذاب المؤلم الفادح. ويقال تاجر وتجر، فتجر إما جمع تكسير وإما اسم جمع حسب ما اختلف النحويون في راكب وركب وصاحب وصحب. وتستعار التجارة للحذق في الشيء، فيقال فلان تاجر في كذا، أي حاذق فيه. هنا نتوقف عند هذه المادة، على أمل بلقاء بإذن الله قريب. قبل الختام أشكر زميلي المهندس الإذاعي حسين السلطان، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ متعب السليمي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأنشد لجميل: فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله. التاء واللام والواو. التلاوة المتابعة، يقال تلوت زيدا أي تبعته. وغلب في العرف التلاوة على قراءة القرآن، فمنه قوله تعالى في سورة البقرة: يتلونه حق تلاوته، لأن القارئ يتبع كل كلمة أختها. وقوله تعالى في سورة الصافات: فالتاليات ذكرى. قيل هم الملائكة يتلون وحي الله على أنبيائه، أو يتلون ذكر الله بتسبيحهم وتقديسهم، أو هم كل من تلا ذكر الله من ملك وغيره. وقوله تعالى في سورة الشمس: والقمر إذا تلاها. إنما قال تلاها لأن معناه هنا الاقتداء، وذلك لما قيل إن القمر مقتبس من نور الشمس، فهو لما بمنزلة الخليفة، بل لها بمنزلة الخليفة. وعلى هذا نبه بقوله سبحانه: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فأخبر أن الشمس بمنزلة السراج، والقمر بمنزلة النور المقتبس منه، وعليه جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن الضياء أقوى من النور فهو أخص منه. الثاء والباء والتاء. رجل ثبت وثبيت، أي لا يزول عن النصر في الحرب. واستعير للرجل الصدوق للزومه مقاله لا يتزلزل فيه. وقوله تعالى في سورة البقرة: وتثبيتا من أنفسهم، أي طمأنينة لا قلق ولا تزلزل معها. ومثله قوله تعالى في السورة نفسها: وثبت أقدامنا. وقوله في الأنفال: ليثبتوك، يريد ليفعلوا بك فعلا يحبسونك به في ذهابك وحركتك، نحو: أثبت الصيد إذا رميته فحبس، وأصبح المريض مثبتا أي لا حراك به. الثاء والباء والراء. قال تعالى في سورة الفرقان: دعوا هنالك ثبورا. الثبور الهلاك، يقولون: وثبورا، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، أي دعاء واحدا بهذا القول، بل كرروه فإنه لا يجدي عليكم شيئا. والمثابرة على الشيء المواظبة عليه، يقال: ثابرت على هذا الأمر، كأنه منعه أن يصرف إلى غيره. وثبرت القرحة انفتحت. وفي حديث أبي بردة حين قال له معاوية: انظر إلى قرحتي، فنظرت فإذا هي ثبرت. والثبرة النقرة في الشيء، وهي أيضا ما ينتفع فيه الماء من التلاع. والمثبر مسقط الولد وأكثر ما يكون في الإبل. وفي حديث أم حكيم ابن حزام أنها ولدته في الكعبة فحمل في نطع وأخذ ما تحت مثبرها فغسل عند حوض زمزم. وثبير جبل بقرب عرفة، قال امرؤ القيس: كأن ثبيرا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي. وكانوا في الجاهلية يقولون: أشرق ثبير حتى نغير، ثم يفيضون. الثاء والباء والهاء. قال الله تعالى في سورة النساء: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الثبات جمع ثبت وهي الفرقة، والمعنى انفروا جماعات في تفرقة، يريد سرية في إثر أخرى. قال أبو ذؤيب الهذلي يصف خيلا: فلما جلاها بالإيام تحيرت ثباتا عليها. الترك التخلية، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقوله في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم، أي رغبت عنها وأعرضت. قال ابن عرفة: الترك على ضربين: مفارقة ما يكون الإنسان فيه، وترك الشيء رغبة عنه من غير دخول فيه. وقوله تعالى في سورة الصافات: وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا له ذكرا حسنا وخليناه مخلدا أبد الدهر. ومن كلام الحسن رضي الله عنه: إن لله ترائك في خلقه، أي أمورا أبقاها بينهم من طول الأمل لينبسطوا في الدنيا. وتركة الرجل ولده وأهله وما خلفه حيا كان أو ميتا. ومنه جاء إبراهيم عليه السلام يطالع تركته، أي ولده وأهله، حين خلفهم بالقفر وهو الحرم الشريف. وأصله من بيض النعام وهي الترك، ولكن غلبت التركة في تركة الميت، والتركة بمعنى الترك أيضا. ويقال لبيضة النعام تركة لكونها متروكة في المفازة. وقيل الترك ضربان: ضرب بالاختيار كقوله تعالى في سورة الدخان: واترك البحر رهوى. وضرب بالقهر والاضطرار كقوله تعالى في السورة نفسها: كم تركوا من جنات وعيون. ومنه تركة الميت، ويتضمن الترك معنى التصير فيتعدى تعديته. قال عمرو بن معدي كرب: أمرتك الخير فافعل ما أتمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشبي. هنا نتوقف على وعد إن أذن الله بلقاء آخر. أشكر لكم استماعكم، وأشكر للزميل المهندس الإذاعي حسين السلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي.